الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه واجتباه، أرسله إلى الثقلين الإنس والجان، أرسله على حين فترة من الرسل ودنو من الساعة وجهالة في الناس، فبصر به من العمى وهدى به من الضلال، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الأطهار أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين المهديين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة قرأ بصورة سبح اسم ربك الأعلى وبصورة هل أتاك حديث الغاشية، فإذا كان يوم العيد قرأ بهما، فإذا اجتمع العيدان قرأ بهما صلى الله عليه وسلم في الصلاتين، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، ويرويه لنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. والنعمان بن بشير كانت سنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، ولذا فهو يحدث حديثا آخر وهو الحلال بين والحرام بين، وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين، ليؤكد على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، لأنه كان في الثامنة من عمره وقت أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى سمع منه؟ في الخامسة، في السادسة، في السابعة، وفي الثامنة. نعم، ويؤكد السماع بغير واسطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعمان بن بشير رضي الله عنه يجيب عن سؤال، وهو يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتار كثير من الناس فيه، ويشغل ذهن كثير منا الآن. نحن قد اجتمع عندنا عيدان اليوم، فاليوم هو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، فهو يوم عيد الأضحى، وأيضا فاليوم يوم جمعة، وقد اجتمع العيدان. وإذا بنا نسمع الكثير من الفتاوى، إذا بقائل يقول لا نصلي الجمعة اليوم، وإذا بقائل يقول بل ينبغي أن نصلي الجمعة اليوم، فما سبب هذا الاختلاف؟ وما هي أقوال أهل العلم إذا اجتمع العيدان في يوم واحد؟ كان اجتمعت الجمعة مع عيد الفطر أو مع عيد الأضحى؟ نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ذهب أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول إذا اجتمع العيدان أي الجمعة مع الفطر أو الأضحى فلا صلاة جمعة، وهذا مذهب الحنابلة. والمذهب الثاني يقول إذا اجتمع العيدان أي الجمعة مع فطر أو أضحى فلا صلاة جمعة على أهل البادية فقط، وتجب الجمعة على أهل الأمصار. وهذا قول عند المالكية وعند بعض الشافعي. والقول الثالث والأخير، وهو لجماهير الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية، قالوا بوجوب صلاة الجمعة، ويأثم تركها إذا اجتمعت مع العيد. هذه المذاهب الثلاثة نعرض لكل مذهب منها، ونبين الأدلة التي استند إليها لنصل إلى الحكم الفقهي الصائب بأمر الله، وصولا إلى منع الخلط واللغط في مثل هذه المناسبات. فكلما تكرر هذا الأمر واتفقت الجمعة واجتمعت مع العيد حدث هذا الكلام، وإذا بأناس يقولون لا صلاة جمعة. المذهب الأول وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب علماء السعودية الذي يفتون به، قالوا إذا اجتمع العيدان الأضحى أو الفطر مع الجمعة سقطت صلاة الجمعة وأجزأت صلاة العيد عن صلاة الجمعة، على خلاف بينهم. هل يصلي الناس في هذه الحالة صلاة الظهر أم لا يصلونها؟ وقد استند هؤلاء الفقهاء إلى بعض الأدلة، منها ثلاثة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أثران. أما الأحاديث فأولها هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث يرويه أبو داود في سننه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عيدان أي يوم جمعة مع عيد أضحى أو فطر، فقال أيها الناس قد اجتمع عيدان، وذلك بعدما صلى صلاة العيد، ثم قال للناس: فمن شاء ألا يصلي فلا حرج وإنا مجمعون، أي أنه من شاء ألا يصلي الجمعة فلا تثريب عليه وإنا مجمعون، أي سنصلي الجمعة. هذا الحديث في سنن أبي داود، ولكن انتبه، ففي سنده بقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد ضعيف، وقد عنعن في هذا الحديث. وللعلماء في بقية مقولة شهيرة: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها في تقية. فهذا الحديث حديث ضعيف، وقد حاول البعض أن يستدل لهذا الحديث وأن يقويه بما خرجه ابن ماجة في سننه، حيث أورد نفس الحديث، ولكن انتبه، فإن ابن ماجة عليه رحمة الله وعلى علمائنا حدث وهم في حديثه، فقد روى الحديث أيضا عن بقية ابن الوليد فلم يسلم السند من العيب، ثم ذكر في السند عن أبي صالح، ثم قال عن عبد الله بن عمر، فوقع وهم عن عبد الله بن عباس، فوقع وهم في الحديث، فصحة الحديث أنه عن أبي هريرة وليس عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن ثم لا يقوي حديث ابن ماجة حديث أبي داود، وإنما يزيد من ضعفه، ففيه وهم، فضلا عن أن السند فيه بقية. ومن ثم فالحديث الأول الذي استدلوا به وهو في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة حديث ضعيف لا يصلح كشاهد لهم. أما الحديث الثاني فقد أورده ابن ماجة عن عبد الله بن عمر، وذلك عن جبارة ابن المغلس عن مندل بن علي، ثم أورده عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. والحديث بهذا الإسناد شديد الضعف، فإن جبارة بن المغلس هذا الرجل قال عنه البخاري حديثه مضطرب، وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل يروي الأكاذيب والموضوعات، وقال أبو داود السجستاني في أحاديثه مناكير، وقال ابن القطان عنه يكتب له الموضوعات والغرائب فيحدث بها. إذن حديث جبارة بن المغلس حديث تالف لا يصلح أن يستدل به. وأما الذي يروي عنه وهو مندل بن علي، فهذا الرجل ذهب الإمام أحمد إلى أنه ضعيف، وقال يحيى بن معين ليس بشيء، ومن ثم فالحديث ضعيف جدا فلا يصلح أن يكون سندا أيضا لهم. أما الحديث الثالث والأخير الذي استدل به وهو في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من رواية زيد بن أرقم، والذي فيه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم: هل اجتمع عيدان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال زيد: نعم. قال: فما فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى العيد، وقال للناس إن لمجمعون، ورخص لهم في ترك الجمعة. وهذا الحديث سنده أيضا سند ضعيف، هذا الحديث سنده سند ضعيف، في سنده إياس قال عنه الذهبي مجهول، وأيضا القطان وفي سنده محمد بن كثير هو ضعيف، ومن ثم فلا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة إذا ما اجتمعت مع العيد، ولكن ورد في المسألة أثران صحيحان. الأثر الأول ما أورده أبو داود في سننه والنسائي في سننهم، وهو عند الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي أيضا في سننه، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: اجتمع عيدان في زمن عبد الله بن الزبير، أي وقت أن كان خليفة للمسلمين، وكما تعلمون فقد بويع له بالخلافة في الحجاز، وبايعه أهل الحجاز، وبايع أهل الشام مروان بن عبد الملك، وذلك بعد موت عبد الملك بن مروان، وحدث القتال عند الكعبة من طريق الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ضرب الكعبة بالمنجنيق، وقتل عبد الله بن الزبير، وآلت الخلافة إلى مروان بن عبد الملك، واستتب الأمر لبني أمية وقت أن كان عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين. اجتمع عيدان، عيد الأضحى مع الجمعة، فخرج عبد الله بن الزبير متأخرا إليهم بعد الضحى وصلى بهم وأطال الصلاة، ثم لم يخرج إليهم للجمعة. يقول عطاء بن أبي رباح: فاجتمعنا في المسجد لصلاة الجمعة ولم يخرج إلينا عبد الله بن الزبير، فصلينا فرادى، صلوا صلاة الظهر، فلما رجع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان بالطائف وحدثناه بذلك قال: أصاب. وفي بعض الروايات أصاب السنة، ولفظة السنة تحتاج إلى إثبات، أما الصحيح فأصاب. وأما الأثر الثاني فقد أورده ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق وهب بن كيسان، ويروي عنه عروة ابن هشام، عفوا هشام بن عروة، وهو أخو عبد الله بن الزبير بن العوام أي عروة، وهشام ابن أخيه. يروي أن عبد الله بن عمر ذكر له ذلك فلم ينكر. وهذا أثر ثان نافع يقول: ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكر. ومن ثم استدل فقهاء الحنابلة بأن هذا فعل أربعة من الصحابة، فعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وابن عمر لم ينكروا على عبد الله بن الزبير فعله. إذن ورد ذلك عن ثلاثة، كما أسند عبد الله بن الزبير هذا الأمر إلى عمر، وهو ثابت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما خطب أهل العوالي وأذن لهم بالرجوع، وسنعرض لذلك منعا للتكرار في أدلة المذهب الثاني. فقال: ورد ذلك عن أربعة من الصحابة ولم يكن هناك إنكار، ومن ثم إذا اجتمعت الجمعة مع العيد فلا صلاة جمعة. نقول: أما ثبوت الأثر فنسلم لكم به، وأما ترك صلاة الجمعة لاجتماعها مع العيد فلا نسلم لكم بذلك. وما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا لم يحدث قبل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عطاء بن أبي رباح لم يكن يعلم أن الجمعة تسقط بصلاة العيد، والناس معه لا يعلمون ذلك، وإنما صلوا الظهر. وأول مرة يحدث هذا. وما ورد عن عثمان لم يكن إسقاط صلاة الجمعة بصلاة العيد للمقيمين، وإنما لأهل البادية والقرى الذين جاءوا من الأماكن البعيدة. وأما عدم مخالفة عبد الله بن عمر فليس لرضا بصنيع عبد الله بن الزبير، وإنما لشؤم المخالفة ولمعصية إظهار المخالفة لولاة الأمور، فسكت عن ذلك كما سكت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما أتم عثمان الصلاة بمنى 4 ركعات، وعبد الله بن مسعود يدين لله أنها 2 ركعتين، ورغم ذلك صلى خلف عثمان رضي الله عنهم جميعا ولم ينكر عليه ولم يظهر المخالفة. وعبد الله بن عمر لما وقف بعد تولية معاوية الخلافة، وقف معاوية وابن عمر جالس يقول: من أراد هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فنحن أحق بهذا الأمر من فلان وأبيه. وإذا برجل يقول لابن عمر: ألا تجيب؟ قال: فحللت حبوتي، أي فك الرباط الذي تربط العباءة به، وقام وقال: وهممت أن أقول بل من جالدك وأباك على الإسلام أحق بهذا الأمر منك ومن أبيك. أين كنت ونحن نقاتل المشركين يوم بدر ويوم أحد؟ لم تسلم إلا بعد فتح مكة، وظللت على شرك أنت وأباك، واليوم تطعن في عمر وفي ابن عمر؟ قال: ثم خشيت أن تكون فتنة تراق فيها الدماء، فذكرت ما عند الله عز وجل فجلست. فهل جلس ابن عمر رضا بالقول الذي سمع، أم إخمادا لفتنة يمكن أن تشب وأن تضطرم النيران فيها من أجل كلمة يتلفظ بها؟ نسأل الله أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. فليس هناك دليل في سكوت عبد الله بن عمر، وذلك لأنه خشي أن تكون فتنة. ومن ثم فهذه الأدلة لا يصلح أن يعارض بها الحديث الصحيح والذي ذكرناه، وهو حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة بسورة الأعلى والغشية في صلاة العيد، وإذا اجتمع العيد مع صلاة الجمعة كان يقرأ في كلتا الصلاتين بسورة الأعلى وبسورة الغشية، أي أنه أقام صلاة الجمعة ولم يتركها، فكيف يسوغ أن نترك صلاة الجمعة؟ وكيف يسوغ أن نخصص قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، النداء لكل أحد، فكيف نخصصه بأحاديث لا تستقيم ولا تصح، وبآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يعارض بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما أصحاب المذهب الثاني فذهبوا إلى أن صلاة العيد إذا اجتمعت مع الجمعة فلا تسقط إلا عن أهل القرى والبادية فقط دون أهل الأمصار، وبيان ذلك أن الجمعة لم تكن تقام إلا في الأمصار، كان أهل العوالي والعوالي على نحو 5 أميال أو 3 أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون الصلوات المكتوبة في مسجدهم، ولكن لا يجمعون عندهم، وإنما ينزلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه. وكذلك أهل البادية يصلون الصلوات 5 في مساجدهم، فإذا كان يوم الجمعة أتوا إلى المدينة ليصلوا الجمعة، وإذا كان العيد جاءوا إلى المدينة لصلاة العيد. وفي صحيح البخاري من حديث أبي عبيد أو من حديث أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن أزهر بن عوف، وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأبو عبيدة يقول: صليت العيد خلف عثمان رضي الله عنه، وقد اجتمع العيدان، أي عيد الأضحى مع صلاة الجمعة، فخطب عثمان رضي الله عنه العيد، ثم قال: يا أهل العوالي، أي أهل العوالي الذين جاءوا من القرى المحيطة بالمدينة، من شاء منكم أن ينتظر معنا الجمعة فلينتظر، ومن أراد أن يرجع فقد أذنت له. فقال العلماء أن الإذن هاهنا لم يكن لأهل الأمصار، وإنما كان لأهل البادية وأهل العوالي الذين يأتون إلى المدينة بمشقة، وقد يعصر عليهم أن ينتظروا إلى صلاة الجمعة بعدما صلوا الفجر ولا مكان عندهم. فإذا أراد أحدهم أن يغتسل لصلاة الجمعة أين يغتسل؟ وإن أراد أن يتوضأ أين يتوضأ؟ وهو غريب من البادية. فأراد عثمان رضي الله عنهم أن يرفع الحرج عنهم فأذن لهم بالرجوع. والإمام مالك في هذا الفعل قال: يجوز للإمام أن يأذن لأهل البادية ويسقط عنهم فريضة الجمعة. وفي رواية أخرى قال: ليس لولي الأمر ذلك، فولي الأمر ليس من سلطته أن يسقط الفرائض عن المكلفين. وإلى ذلك ذهب الأحناف والشافعية والمالكية. ومن ثم فرواية عند المالكية وبعض علماء الشافعية هم الذين قالوا بسقوط صلاة الجمعة عن أهل البادية الذين قدموا لصلاة العيد في الأمصار ويشق عليهم انتظار الصلاة. وإلى ذلك أشار الإمام الجويني في كتابه نهاية المطلب، وهو يعرض لهذه المسألة. أما المذهب الثالث والأخير فهو مذهب جماهير الفقهاء في الأمصار من الأحناف والمالكية والشافعية، وجماهير السلف والخلف يرون أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد. ومن قائل منهم: وكيف تسقط صلاة الجمعة وهي فريضة بصلاة العيد والراجح أنها سنة مؤكدة؟ فكيف تسقط الفريضة بالسنة المؤكدة؟ وكيف يسقط الخطاب في سورة الجمعة لحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ثم فجماهير السلف والخلف على وجوب إقامة صلاة الجمعة فضلا عن إقامة صلاة العيد. وأما ما قاله بعض الحنابلة من أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخر صلاة العيد وقدم صلاة الجمعة قبل الزوال فجمع بين الصلاتين في صلاة واحدة، فهذا قول لا يصح لا شرعا ولا عقلا، لأن صلاة العيد الصلاة تكون سابقة على الخطبة، وأما صلاة الجمعة فالخطبة فيها قبل الصلاة. صلاة العيد لا إقامة لها، أما صلاة الجمعة فلها أذان ولا إقامة. الكيفية تختلف عن الكيفية، والحكم يختلف عن الحكم، فكيف أنه جمع بين الصلاتين؟ فهذا غير صحيح. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه صلى صلاة العيد فقرأ فيها بسورة الأعلى وبسورة الغاشية، وصلى في نفس اليوم صلاة الجمعة فقرأ فيها بسورة الأعلى وبسورة الغاشية. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن صلاة العيد لا تجزي عن صلاة الجمعة. ولكن من تمذهب وأخذ برأي فقهي فلا تثريب عليه، لو أنه أخذ برأي الحنابلة رغم أن نرى عدم صحة، هذا لا يكون للجماعة، لا يكون إلا في نفسه. إن شاء أن يصلي الظهر وحده فله سلف في المسألة، وإن كنا نرى أن فعله غير صواب، وأن الصحيح هو إقامة صلاة الجمعة مع المصلين. بل إن الأحاديث الضعيفة التي يستدلون فيها يقول صلى الله عليه وسلم: وإنا لمجمعون، أي مصلون الجمعة، على الرغم من عدم صحة هذه الأحاديث. ومن ثم فالصحيح إن شاء الله هو صلاة الجمعة وصلاة العيد. والله سبحانه أعلى وأعلم. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأل الله سبحانه أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم خذ بنواصيهم لما يرضيك عنا، اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين. ونتوجه بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، أسأل الله أن يغفر ذنب هذا الميت، وأن يكرم نزله، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يخلفه خيرا في عقبه، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يلحقنا بهم غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.